الحمد لله ذي العظمة والجلال، الذي تفرد بكل جمال وكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا مثال له. الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الكبير المتعال. وأشهد أن من كفر به فإن له شر مآل، ومن آمن ولم يرتكب نوعا من أنواع الكفر فقد حقق الآمال ونال. وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، كريم الأخلاق وطيب الخصال، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على المحجة لا يزيغ عنها إلا هالك ضال. فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام. ثم أما بعد، إخوتي في الله، لازلنا معكم في تبيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وشرحنا في دروسنا السابقة وحتى لا نكرر، بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة إنما هو قول ومعتقد وعمل، لا يجزئ أحدها عن الآخر، وكل واحد إنما هو ركن وجزء في الإيمان. فالقول ركن وجزء في الإيمان، والمعتقد ركن وجزء في الإيمان، والعمل ركن وجزء في الإيمان. إذن الإيمان قول ومعتقد وعمل. ثم بينا بأن القول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. وأثبتنا في دروسنا السابقة بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة إنما هو مركب من شعب، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأنه يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يستثنى ويبعض. هذا كله بيناه في درسنا السابق وفي دروسنا السابقة. وأما اليوم فعلينا أيضا أن نبين مسألة في غاية الأهمية، مرتبطة بكل ما سبق وبيناه. فنحن قلنا بأن الإيمان قول ومعتقد وعمل، إذن العمل إنما هو ركن وجزء في الإيمان. وحتى لا أطيل، سأنقل لكم أقوال السلف الصالح رحمهم الله في هذه المسألة، ثم بعد ذلك أبدأ بالمسألة المهمة التي شذ فيها من شذ وضل فيها من ضل. طيب، أنا من أقصدها هنا؟ أنا أقصد من يقول بقولنا شذ في هذه المسألة التي سأذكرها بعد قليل، والتي هي مسألة الركنية ومسألة الجزء. كيف يعني؟ يعني هنالك من يقول ويدعي وصلا بليلى، أي أنه على فهم السلف الصالح، ويتبجح ويقول لك الإيمان قول ومعتقد وعمل، والقول قولان والعمل عملان، والإيمان يزيد وينقص ويستثنى ويبعض، يقول كل هذا الكلام، لكنه في الحقيقة يعتقد معتقدا بسيطا جدا، من خلال هذا المعتقد ينسف كل كلامه، فيوافق بكلامه كلام الجهمية أن الإيمان هو المعرفة والإقرار. طيب كيف؟ ما هو بيقول قول ومعتقد وعمل، كيف عم تقول يا شيخ حسن ينسف كل كلامه بجزئية بسيطة؟ هذا رح أوضحه بعد شوية أخوة. لكن الآن ماذا عن السلف في هذه المسألة، يعني في مسألة ركنية العمل، وأن العمل جزء لا يتجزأ. يعني مثلا عندك الإمام الزهري رحمه الله، الإمام الزهري ماذا يقول؟ يقول الإيمان قول وعمل قرينان، الإيمان قول وعمل قرينان، لا ينفع أحدهما إلا بالآخر. أي بمعنى أنه إذا كان عندك القول والمعتقد ولكن لا يوجد عمل، فلن تنتفع بما قلت وبما اعتقدت، لن تنتفع. لكن سبحان الله، تجي على مرجئة العصر أدعياء السلفية بيقول لك ينفع. طيب كيف بيقول ينفع؟ هاي هي الجزئية اللي راح أوضح لك إياها بعد شوي. لأنه معنى كلامه هو ما يقول لك، يعني أنت مثلا لما بتسأل واحد دعي السلفية، وخصوصا من المدرستين اللي أنا أشرت لهم بدروسنا السابقة، مدرسة الإسكندرية ومدرسة الأردن، وفهمك كافي بالنسبة للأسماء، تيجي بتسألهم بتقول له شو هو الإيمان، بيقول لك قول ومعتقد وعمل. بتقول له الإمام الزهري يقول الإيمان قول وعمل قرينان، لا ينفع أحدهما إلا بالآخر. هو إيش يقول لك؟ يقول لك نعم، صدق الزهري رحمه الله، ولكن في الحقيقة هو عنده بينفع بجزئية كتير بسيطة يا أخوة، اللي هي جزئية إنه الإيمان ركن وليس شرط. هو عنده شرط، وبالآخر بيرمي تهمته على مين؟ بيرمي تهمته على أئمة، وهذا رح أوضحه بالتدريج. طيب الآن الإمام الزهري هذا قوله. طيب ماذا عن الحسن البصري؟ الحسن البصري رحمه الله يقول: الإيمان قول وعمل، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. لكن بتجي على أدعياء السلفية بزماننا بيقول لك هنا العمل هو عمل القلب، وشو مشان الجوارح؟ بيقول لك لا، بيمشي الحال، بيمشي الحال وينفع. يعني الحسن البصري بيقول لك لا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية. هون شو بيقول لك دعي السلفية؟ بيقول لك المقصود هو عمل القلب، المقصود هو عمل القلب. وبالنسبة لعمل الجوارح بيقول لك بصير هنالك قول بدون عمل. طبعا بكرر يا أخوة، هم لا يقولون ذلك، يعني لا يقولون ذلك صراحة، لكن فهمهم السقيم أدى إلى هذه المسألة، بل أدى إلى ما هو أخطر، أدى إلى أن مفهومهم للإيمان إنما هو فقط المعرفة والإقرار، وهذا عين ما قاله الجهم بن صفوان. ثم وللأسف يتمسحون بما جاء عن أبو حنيفة النعمان، إذ أن أبو حنيفة النعمان قال بما قال حماد، وبالتالي إيش يقول لك؟ مرجئة الفقهاء. طيب، لكن على الأقل يعني أبو حنيفة لما قصد عمل القلب في التنزيل نزل بمفهوم السلف، لكن أنتوا في التنزيل بسبب هذا الاتهام الباطل منكم في التنزيل نزلتوا تنزيل الجهم بن صفوان، وهذا راح أوضحه بعد شوي. طيب، الأوزاعي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بنية موافقة للسنة. إذن الآن لاحظ معي رعاك الله بأنه قول الزهري وقول الحسن البصري وقول الأوزاعي حتى ولو اختلفوا في المباني، يعني في اختيار اللفظ، إلا أن المعنى واحد. يعني مثلا الإمام الزهري إيش قال؟ قال: الإيمان والقول قرينان لا ينفع، استخدم لفظ لا ينفع. الحسن البصري استخدم لفظ لا قول إلا بعمل. طيب الأوزاعي استخدم لفظ الاستقامة: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل. يعني هذه الألفاظ كلها نفس المعنى والمراد واحد. لذلك شوف، الأوزاعي لما قال لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بنية موافقة للسنة، أكمل فإيش قال؟ قال: فكان من مضى ممن سلف، يعني عم ينقل إيش؟ عم ينقل إجماع. فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، والعمل من الإيمان، والإيمان من العمل. ثم أخبرنا عن قول المرجئة، أخبرنا عن قول المرجئة فقال إنهم يقولون، يعني المرجئة، إن فرائض الله على عباده ليست من الإيمان. طيب ليش أنا اخترت هذا القول يا حزرك؟ إيش قال؟ قال: إن فرائض الله. طيب فرائض الله سبحانه وتعالى إيش يعني؟ يعني صوم، يعني زكاة، يعني حج، يعني أي فريضة فرض الله سبحانه وتعالى، جهاد، غيرته. طيب هذه الفرائض عمل ولا مش عمل؟ عمل. طيب عمل إيش؟ عمل قلب ولا عمل جوارح؟ لا، عمل قلب وعمل جوارح. وبالتالي بنرجع على أدعياء السلفي فمنقل بناء على فهمكم السقيم، أنتم تقولون عكس ما قال الزهري وعكس ما قال البصري وعكس ما قال الأوزاعي، فأنتم تقولون يستقيم الإيمان بلا عمل. أنتم تقولون لأنه أخرجتم أعمال الجوارح. هل أنا من طرح هذا المثال؟ لا، الذي طرح هذا المثال هو الأوزاعي نفسه رحمه الله، لأنه بعد ما قال بأنه هؤلاء المرجئة يقولون إن فرائض الله على عباده ليست من الإيمان، وأن الإيمان قد يطلب بلا عمل، بعدها إيش قال؟ قال: استدل بقول الله تعالى: وقال تعالى: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ثم قال: والدين هو التصديق، وهو الإيمان والعمل. فوصف الله سبحانه وتعالى الدين قولا وعملا. فقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن الله أثبت الإيمان. كيف أثبت الإيمان؟ بالمعتقد والقول والعمل. فإن تابوا، التوبة هنا معتقد، الآن عندي واو عاطفة، فإن تابوا و وإيش؟ وأقاموا الصلاة، وهذه واو عاطفة على الترتيب، أي أنه لا يتحقق المطلوب إلا بالأول والثاني. طيب الأول معتقد، طيب الثاني؟ وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. لذلك أنا قلت لك مثال الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه كلها أعمال قلوب وجوارح، لا يمكن أن تنفك إحداهما عن الأخرى، استحالة. طيب سفيان الثوري رحمه الله، سفيان الثوري ماذا يقول؟ يقول: اتقوا الأهواء، اتقوا الأهواء. قيل له: بين لنا رحمك الله. فقال: أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا عمل، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل للإيمان عندهم، يعني عند المرجئة. لذلك محمد بن يوسف قال مرة: أنا دخلت على سفيان الثوري وكان في حجرة وعنده المصحف وكان يقلب في ورق المصحف، فإيش قال؟ تعرف إيش قال سفيان؟ قال: ما أحد أبعد منه من المرجئة. يعني هو عم يقلب صفحات كتاب الله سبحانه وتعالى، إيش قال؟ قال: ما حدا بعيد عن هذا القرآن مثل ما المرجئة بعيدين عن هذا القرآن. طيب ليش هم بعيدين عن القرآن؟ ليش؟ كلامه السابق بوضح، قال لك بأنه هؤلاء المرجئة يقولون الإيمان كلام بلا عمل، ومن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا عندهم مستكمل الإيمان. هذول قديش منشوف منهم الآن في زماننا، كم واحد بزماننا الآن من هؤلاء الذين يقولون كل من قال لا إله إلا الله ومحمد رسول الله هذا مسلم؟ يا أخي ليش تكفروا يا أخي؟ هذا مسلم، منك أنت؟ أنت تكفيري، أنت أرهابي. حتى وصل الحال أنه يوصف عبادي جليلي كعبادة التكفير التي هي واجب أوجبه الله ولازم ألزمه الله سبحانه وتعالى علينا، صار يوصفه لحس الضلال بأنه آفة العصر، يقول لك آفة العصر التكفير، هلا لعنة الله عليكم. طيب ماذا عن سفيان بن عيينة؟ ماذا عن سفيان بن عيينة؟ أما سفيان رحمه الله فلما سئل عن الإرجاء إيش قال؟ قال: يقولون الإيمان قول ونحن نقول قول وعمل، والمرجئة أوجب الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض. هذول هن مين؟ هذول هن المرجئة. شوفهم أكثرهم يا أخي المستمع، شوفهم أكثرهم بزمانك، حتى وصل فيهم الحال إنه مثلا إذا لحيت سوء اتصل فيها واحد وقال له: يا شيخ أنا صار لي تارك الصلاة 10 سنين، ما حكمي؟ وصل فيه الحال يقول له: ويا أخي في الله، هل تركتها تكاسلا؟ يعني معقول؟ يعني معقول واحد عم يقول لك أنا تارك الصلاة 10 سنين أو 7 سنين أو 100 سنة أو ما بعرف إيش قديش عمره؟ لك حتى في منهم بيتصلوا فيهم بيقولوا: يا شيخ أنا ما بصلي، صار عمري 40 سنة وما بصلي، يعني صار له 40 سنة تارك الصلاة. تيجي بتقول له: هل تركتها تكاسلا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هذول مين هم؟ هذول المرجئة. مين علمني عليهم؟ علمني عليهم سفيان بن عيينة رحمه الله، قال لك: يقولون الإيمان قول، أما نحن أهل السنة فنقول قول وعمل، لذلك المرجئة أوجب الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مسرا بقلبه على ترك الفرائض. ثم أكمل وقال: الإيمان قول وعمل، أخذناه ممن قبلنا. إيش يعني أخذناه ممن قبلنا؟ يعني ينقل إجماع. مين قبله لسفيان؟ مين؟ مش التابعين، مش الصحابة، مش النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا عن الشافعي رحمه الله؟ أما الشافعي رحمه الله فهنا ينقل الإجماع بحرفه، يعني بحرف مصطلح الإجماع. فقال رحمه الله وعن الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم وممن أدركنا. يعني أن نقل لك الآن الشافعي رحمه الله، نقل إجماع الكل، الصحابة والتابعين ومن أدركهم، يعني الإجماع للحظة حياة الشافعي أو للحظة حياة من بقي من هؤلاء الأفذاذ على حياة الشافعي. طيب ماذا يقولون؟ يقول الشافعي: يقولون بأن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. طيب ماذا عن إسحاق؟ وأعني هنا إسحاق بن راهوي. أما إسحاق بن راهوي فينقل لنا قوله وقول أحمد مجتمعين، فيقول: الإيمان قول وعمل، وغلت المرجئة حتى صار من قولهم أن قوما يقولون. شوفوا هذا القول بينطبق على مين؟ أنتوا طبقوه على واقعكم الآن. شوفوا أدعياء السلفية وخصوصا المدرستين اللي أنا ذكرتهم ينطبق عليهم ولا لا؟ شوفوا إيش قال. قال طبعا هذا الكلام لمن؟ هذا الكلام لإسحاق بن راهوي رحمه الله. طيب هذا الكلام لإسحاق رحمه الله هو هل هو كلام إسحاق؟ نعم كلام إسحاق، ولكن نقلا عن كلام أحمد، أي أن إسحاق يدين ما يدين به أحمد رحم الله إسحاق وأحمد. ركز معي وشوف على أرض الواقع على مين بينطبق. إيش يقول؟ يقول الإيمان قول وعمل، وغلت المرجئة حتى صار من قولهم أن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود، من غير، يعني شوف شفت شفت كيف لفظت لك إياها، حتى أني تفننت بالأحرف، من غير جحود. تعرف ليش هيك عملت؟ لحتى تعرف أنا مين عم بقصد. إيش قال إسحاق؟ قال حتى أنهم قالوا من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره ويرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر، إذ هو مقر. وشديت على الراء لحتى تعرفوا مين بقصد بدقة. هذول جماعة الإقرار وجماعة الجحود وجماعة حتى يستحل، حتى وصل فيهم الحال انه حاكم بحط ايده على القرآن. شوفوا الحاكم، ما في حاكم الان، وهذا الحاكم الجديد، هذا الزنديق الجديد اللي اسمه الشرك، مسمي حاله الشرع وهو شرك. ما في واحد من هؤلاء الحكام الا وبيحط ايده على القرآن وبيقول بالحرف، بيقول بالحرف اقسم بالله العظيم أن أحمي هذا الوطن وأن أحمي الدستور وأن أحافظ على مبادئ هذا الدستور. ها طيب إيه، وبعدين بتجي هاي اللحة اللي بتشترط الجحود ولأنه في إقرار وبتشترط الاستحلال، بتقلك والله لن نكفر هذا الحاكم حتى يستحل. يستحل إيش يا حمار؟ ما يا حمار، هو عم يحلف، هو عم يحلف بأنه مستحله، عم يحلف بأنه أنا ملتزمه، أنا مقر باللي فيه. بتجي أنت بتقول جحود حتى يجحد وحتى ما بعرف شو. طيب أنا والله شوفوا يا أخوة، أنا تقصدت أني أنقل كلام إسحاق بن راهوي لأنه مش بس كلامه، هذا كلام أحمد، وهذا مش بس كلام أحمد رحمه الله، هذا كلام الشافعي. طيب الشافعي من مين نقله؟ نقله من الصحب الكريم ومن التابعين وكل من أدركه الشافعي، حتى وصل الحال بهؤلاء الزنادقة المرجئة إنه يقولوا إنه من ترك الصلوات أو الصيام أو الحج أو الزكاة من غير جحود لها لا نكفره يرجى أمره إلى الله إذ أنه مقر. إيش قال عاد هون إسحاق بعدها؟ قال فهؤلاء الذين لا شك فيهم، يعني المرجئة ما شك فيهم، وأنا كمان بزماننا ما بشك بأصحاب هالمدرسة اللي المدرستين اللي أنا ذكرتهم. لا وبيطلع لك وبيقعد إن المتقررة من القواعد عند أهل السنة والجماعة، تجي بتسأله طيب هذا الحاكم إيش وضعه؟ بيجي بيقول لك والله هذا من الكفر العملي، هذا بحاجة إلى استحلال كما هو متقرر عند أهل القواعد من أهل السنة وأهل الجماعة. والله يبدو أنك أنت فهمان كلام السلف بما يناسب هواك، ما فيني أقول أكثر من هيك. أحمد بن حنبل رحمه الله يقول قول واضح صريح، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص. يا رجل البخاري بوب أبواب كثيرة في صحيحه الجامع. يا رجل باب كامل اسمه إن الإيمان هو العمل، يعني لم يستخدم هنا، لاحظ أنا لما نقلت لك ما جاء عن الزهري أو عن الحسن البصري أو عن سفيان بن عيينة، قلت لك كل واحد فيهم استخدم مبنى أو عبارة أو لفظ، واحد قال لا يستقيم، واحد قال لا ينفع، لا البخاري ما استخدم ولا لفظ. إيش استخدم؟ قال لك الإيمان هو العمل. هذا اسم باب على فكرة، اسم باب كامل، باب من قال إن الإيمان هو العمل. بهذا الباب ذكر كثير من الآيات التي تدل على أن الإيمان قول وعمل. ثم بعد ذلك ماذا قال رحمه الله عن البخاري؟ قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار. إذا عم ينقل قول مين؟ قول 1000 رجل هل فقط في مثلا في واسط أو في الكوفة أو في بغداد أو لا لا لا، قال لك 1000 رجل في كل الأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ماذا عن الأجري؟ وهذه هدول المدرستين اللي أنا عم بتكلم عنهم، يعني بتلاقيهم عم يتبجحوا ويتفصحنوا بكتاب الشريعة للآجري رحمه الله. أي طيب، ما أنت عم تقرأ الشريعة للآجري، طيب ليش ما عم تطبق؟ يا رجل، الآجري كما في كتابه الشريعة عقد بابا كاملا، سمى هذا الباب باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاثة. وإيش قال بعدها؟ ولا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل الجوارح، حتى يكون عمل الجوارح. فإن كملت هذه كلها أي الخصال الثلاثة، هنا يكون مؤمنا. دل على هذا الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين، ثم ذكر، وأعني الأجري رحمه الله، ثم ذكر من هؤلاء العلماء، ذكر مالك والشافعي وأحمد والفضيل وابن جريج ووكيع، ثم قال: وكان وكيع يقول: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. وأدعياء السلفية في زماننا، أنا أقول الآن أنا أقول، وأدعياء السلفية في زماننا قالوا بقول الاثنين. يعني وكيع إيش قال؟ قال لك المرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. حمير هذه الفترة يقول لك الإيمان قول ومعرفة، مع أنه بلسانه لما بتسأله هو اللي بيستدل، هو بيقول لك قال الأوزاعي، قال الثوري، قال الآجري الإيمان قول ومعتقد وعمل. بتجي للحقيقة ولا بتشوفه هو من جماعة الجهم بن صفوان والعياذ بالله. نذكر أكثر، يعني بدكم نذكر ما جاء عن إسحاق بن مندى، بدكم نذكر ما جاء عن ابن عبد البر، بدكم نذكر ما جاء عن غيره؟ لا، أكتفي بما سمعتموه لهذه الليلة، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.